بعد صلاة الصبح راح رايح لواحد تاني قال له فلان انا سمعت انك راجل عظيم ومحترم وفلان خد حقي وانا غريب يعني فتجيب لي حق برضه بكره بعده بعد بكره تبسط الشيء الراجل لقى نفسه ضايع. وكما قلت لكم الجاهليه انت قوي خذ اللي انت عايزه هو ده المنطق. فوقف على جبل ابي قبيس اللي هو المطل المشرف على الكعبه ونادى يا اهل الحرم انا تاجر غريب وانتم تقولون عن انفسكم اهل الحرم فهل هو حرم ان يؤخذ مالي وان تؤخذ بضاعتي والا يرد الي والا يحميني احد ان الحرم لا يكون اهله الا من رعى الحرمات. وفضل ينادي لا يكون اهل الحرم الا من رعى الحرمات لا يكون اهل الحرم الا من رعى الحرمات. العرب كان لسه عندهم نخوه فحسوا ان فعلا حرماتها تضيع واحنا قاعدين ساكتين لا فعلا لازم نرعى الحرمات والا على اقل تقدير التجار هيبطلوا الجله لانه عارفين ان التاجر الغريب بيتاكل. فقعدوا وتعاقدوا وتعاهدوا على رد الفضول اي رد الحقوق الى اصحابها وانهم جميعا يكونوا على هذا المستوى من الوفاء. ولذلك الشاعر قال ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا الا يقيم ببطن مكه ظالم امر عليه تعاقدوا وتوافقوا فالجار والمعتر فيها سالم. وكانت مساله في منتهى الجمال لدرجه وعشان تعرفوا درجه حلاوه وروعه هذا الحلم. حصل بعدها بسنه ان واحد راجل جاي برضه غريب ومعاه بنته وكانت فتاه وضيئه جميله مشرقه شابه حلوه. فرآها رجل اسمه نبيه وكان هذا الرجل والله ولا كان نبيه ولا حاجة إنما هو كان اسمه نبيه وكان من قبيلة من القبائل القوية. فقال له مين دي يا فلان؟ قال له دي بنت. فغفله وأخذها معه واختطفها وانتهى الأمر. يقول لواحد الحق شوفني بنتي. يقول له ما فيش بنتك مين لك هذا فلان؟ لا طب هتجيبها منين؟ فضل يبحث عن بنته التي اختطفت وهو عارف هي فين لكن لا يستطيع ان يصل اليها والرجل غريب الى ان قال له واحد عليك بحلف الفضول هو ده اللي هيرجع لك بنتك. فصعد الرجل على جبل ابي قبيس وقال شوف بقى كلمه واحده قال يا اصحاب حلف الفضول فاذا بالناس يخرجون له من كل حذب وصوب وكانما فئران تخرج من الشقوق يخرجون له من البيت والمحل والشارع وقد انصدى كل واحد منهم سيفه وقالوا له لبيك لقد نصرت. فقال ان نبيها اخذ ابنتي ولا يريد ان يردها علي. فاذا بقريش بسيوفها بقبائلها مكه بسيوفها بقبائلها بكل من فيها بالسيوف دي راحوا رايحين على بيت نبيه وحاصروه. رجع البنت فاعادها في التو واللحظه. ليه؟ لأن حلف الفضول قد ألزم أعضاءه أن يردوا الحقوق إلى أصحابها. لما جاءت الرسالة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت وأنا ابن 20 سنة في دار عبد الله بن جدعان لقد شهدت وأنا ابن 20 سنة حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. طيب 20 سنة وشيوخ قريش من 80 و60 و70 ودول اللي قاعدين يعملوا ما باله شاب سنه 20 سنة يدخل ليجالس أشياخ البلد في مثل هذا الحلم. تعال النهاردة على واحد من حضراتكم سنه 20 سنة وشوفوا ماذا له في الشارع اللي هو ساكن فيه أو في العمارة اللي هو ساكن فيها. تلاقيه يمكن مش صاحب لا ما يتقالش إن هو رئيس العمارة دي إنما أن يذهب محمد صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة ليساهم في مثل هذا الحلف فذلك أمر عظيم. الأمر الثاني مسألة بناء الكعبة أغرب وأعجب وأنتم كلكم اللي إحنا عارفينه عن بناء الكعبة إنهم هدموها لما جم يبنوها اختاروا فاضل الحجر الأسود راحوا قالوا الحاكم مين محمد حكم وانتهى الأمر. لا المسألة مش بالبساطة دي. هو قبل الميلاد هيئها بحادثة قبل البعث الكعبة بدأت يحصل الحجارة من طول الزمن يحصل لها شقوق تتشقق لدرجة أن سكنتها بعض الحيات وخرجت حية منهم ف